بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثامن بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق أو تعتق. وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وانحل شرطه. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور. فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقت في الحال. وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا، إن كانت مدخولا بها. وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وإن قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. وإن قال: قد حضت وكذبته، طلقت بإقراره. فإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حضت فكذبها، طلقت دون ضرتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب تعليق الطلاق بالشرط. يعلم أن هذا الباب أكثر مسائله إنما هي مسائل تدريبية، وقوعها قليل أو نادر، لكنهم عقدوا هذا الباب ليدربوا الطالب وليمرنوه المسائل المتعلقة بالشرط الذي يكون في الطلاق. قال المؤلف: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط. فأفاد المؤلف أن تعليق الطلاق بشرط أنه يصح. ما معنى يصح؟ يعني يجوز، لا مانع أن يعلق الطلاق أو العتق، أن يعلقه بشرط، وسيأتي مثال ذلك. لكنه قال: بعد النكاح والملك، لا بد من هذا. فلو علق الطلاق قبل النكاح فقد علقه على امرأة أجنبية، لا يقع عليها طلاق. كذلك لو علق العتق على عبد لم يملكه فقد علق العتق على ملك غيره، فلا يقع العتق. إذن لا بد من هذا، لا بد أن يكون بعد النكاح والملك. قال: ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجتها، والآن تزوجها ولم يتزوجها، لم يتزوجها، فمقتضى هذا الكلام أنه إذا عقد عليها فإنها تطلق. لكن نقول هذا لا يصح، لأنه علقه على طلاق من لم يتزوجها. كذلك إن قال: إن ملكتها فهي حرة، يعني بذلك أمة، إن ملكها بشراء أو غيره فهي حرة. قال المؤلف: فتزوجها أو ملكها لم تطلق أو تعتق، يعني ولم تعتق. إذن المسألة واضحة أنه لا طلاق ولا عتق إلا لزوجة أو مملوك، وهذا كما ترى. ثم بدأ المؤلف في بيان ما يتعلق بالشرط. قال: وأدوات الشرط ست، ثم عدها. يعني بذلك أدوات الشرط التي تذكر في الطلاق هي ست، وهذا باعتبار الغالب الكثير، وإلا فإن هناك أدوات غير هذه، وهذه المذكورة أيضا بعضها يعني كثير استعماله وبعضه نادر. ثم عدها قال: وهي إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، هذه أدوات الشرع عند المؤلف. قال: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. الأدوات التي ذكرها بمجرد ما يعلق يقع الطلاق مرة واحدة، إلا كلما، لأن كلما تفيد التكرار. ما معنى التكرار؟ يعني أن الشيء يقع مرة بعد مرة. أنت إذا قلت: كلما جاء زيد أكرمته، كم مرة أكرمته؟ بعدد ما يجي، كلما جاء أكرمته. فهذا معنى كلام المؤلف أنه يقتضي التكرار. قال: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. إذا كانت مثبتة ضد ماذا؟ المنفية. مثالها قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت، فما الحكم؟ الحكم قال: طلقت، وانحل شرطه. كيف انحل شرطه؟ يعني خلاص لو قامت ثانية فيما بعد فلا يقال أن تطلق ثانية، لو قامت ثالثة أيضا، فانحل الشرط، انحل بمرة واحدة، لأن كلمة إن لا تقتضي التكرار. إذا نعود للمسألة، إذا قال لزوجتي: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإن تطلق، ولو قال أيضا: إن جلست فأنت طالق فكذلك، إن خرجت من البيت فأنت طالق، الأمثلة كثيرة. إذا هذه صورة تعليق الطلاق بالشرط. بقي عليك أن تعرف أمرا مهما والمؤلف لم يذكره، بناء على مذهب الجمهور أنهم لا يحتاجون هذا الكلام الذي سوف أذكره، يرون أن هذه الصيغة صيغة طلاق: إن قمت فأنت طالق. هذه الصيغة هي صيغة طلاق لا شك، لكن أحيانا يريد الزوج بهذا الكلام المنع، أن يمنعها من القيام، أن يمنعها من الذهاب، فيقول مثلا: إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، إن ذهبت للعمل فأنت طالق. فكثير من الذين يقولون هذا القول إذا سألتهم لماذا تعلق الطلاق بالذهاب، فإن جوابهم في الغالب يقول: أردت منعها، أردت أنها ترتدع، لأنني إذا قلت لا تذهبي ما تسمع كلامي، لكنني أقول: إن ذهبت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، فاستخدم هذه الصيغة، استخدمها للمنع. فأقول: ذهب كثير من أهل التحقيق ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وكذاك تلميذه أن العبرة بالنية والأعمال بالنيات، فإذا كان قصده المنع فإن هذا يأخذ حكم اليمين لا يأخذ حكم الطلاق. بمعنى نقول: لما قلت إن ذهبت فأنت طالق وأنت لم تريد طلاقها بل تريدها وتحبها لكنك تريد أن تمنعها، فشيخ الإسلام رحمه الله وعليه أهل التحقيق أن هذه الصيغة صيغة منع فتأخذ حكم اليمين. فنقول: إذا قال لزوجته: إن ذهبت فأنت طالق، فيقال: إن ذهبت وقد قصدت منعها فإن عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. ثم يسأل: علي أنا أو على الزوجة؟ ماذا تقول له؟ عليك أنت، لأنك أنت الآن المتكلم، أنت الذي كلامك هذا لو حكم اليمين. فالخلاصة في هذه المسألة التي نحتاجها ونحتاجها كثيرا، لأن كثيرا من الأزواج هذه طريقتهم: إن ذهبت فأنت طالق، إن تكلمت فأنت طالق، وربما قالها في اليوم مرات عديدة. فيقال: إن كان قصدك المنع فإنه يكون يمينا. أيضا ربما بعضهم يستخدم هذه الصيغة للإرغام على الفعل وللحث. ماذا يقول؟ إن لم تذهبي فأنت طالق، إن لم تأتي الآن أو خلال اليوم فأنت طالق. فهذا يستخدمها للفعل، الأول للمنع وهذا للفعل، والحكم واحد، الحكم واحد، لأن قصده بهذا الكلام كما تبين أن يمنع أو أن يحث على الفعل. فهذه كما سمعت حكمها حكم اليمين، فيها كفارة يمين. وهذه الفتوى في الحقيقة أعادت كثيرا من الزوجات إلى من؟ إلى أزواجهن، أعادتهم، فأخذ أجرهم شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هو الذي تبنى هذه القضية وقررها حينما رأى وحقق أن هذه تأخذ حكم اليمين. على أننا إذا أفتيناه بهذا نردف هذه الفتوى بالتحذير، يقال انتبه هذا ما يجوز، والطلاق ليس العوبة للإكراه أو للمنع، نقول هذا لا يجوز وزوجتك لم تطلق وعليك كفارة، عليك كفارة يمين. هذا هو الذي يتعين في هذا الموضوع. لكن انتبه لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم سألناه ما قصدك؟ قال قصدي أنني خلاص أجعل ذهابها إلى أهلها ميزانا لرغبتي فيها، لأن إن ذهبت إلى أهلها فمعنى هذا أنها لا تقدرني ولا تحترم كلامي فأنا لا أريدها. فماذا نقول له؟ نقول هذا طلاق، لأنك لم تجعله منعا بل جعلته طلاقا، وجعلت الذهاب معلقا أو جعلت ذهابا مقياسا لوقوع الطلاق. انتهينا من هذا، ننظر ماذا قال المؤلف. قال فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت حل طالقة حل وانحل يمينه. قال وإن قال كلما قمت فأنت طالق، مر قبل قليل أن كلما ما تفيد التكرار. قال المؤلف طلقت كلما قامت، لأن كلما للتكرار، فلما قال كلما قمت من المجلس فأنت طالق، قامت مرة فهذه طلقة، قامت الثانية الثالثة الرابعة خلاص استنفذت طلاقها بهذا التكرار لثلاث مرات. قال المؤلف كلما قال طلقت كلما قامت، لماذا؟ لأن كلما تفيد التكرار. هذا معنى كلام المؤلف. إذا نعود فنقول إن أدوات الشرط يقع الطلاق بها مرة واحدة وينحل الشرط إلا كلما. أرأيت لو كان قد طلق مرتين ثم قال كلما قمت فأنت طالق، فما الحكم؟ إذا قامت مرة واحدة طلقت ثلاثا، تمت بها الثلاث، فإن قامت بعد ذلك نقول خلاص قيامها يعتبر وهي طالق لا يزيد به الطلاق. انتهينا من هذا الكلام، أو لعلنا قبل أن نتجاوزه ننبه على مسألة لغوية. ما دامت كلما للتكرار فإن بعض المتكلمين بل كثير منهم في الخطاب وفي المحاضرات وفي الكلام العادي ربما كرروا كلما، كلما جاء زيد كلما أكرمته، فيأتون بكلما مرتين، فيقال ما يحتاج، اللغة العربية تقتضي مرة واحدة، كلما جاء زيد أكرمته، كلما كررت كذا كلما فهمته، ما يحتاج كلما الثانية، كلما كررت كذا فهمته. قال الله تبارك وتعالى كلما أضاء لهم، كلما مشوا فيه مشوا فيه مرة واحدة، فلتنبه لهذا. ننظر في بقية الكلام. قال وإن كانت نافية كقولك إلا مطلقك أنت طالق، نافية يعني بذلك أنه أتى بالنفي بعد إن، أين النفي؟ لم، إلا مطلقك فأنت طالق. قال كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. هذه مسألة فرضية لكن حلها من حيث اللغة أن هذه الصيغة إلا مطلقك فأنت طالق، فإن طلقها طالقت وانتهى ما علق عليه. فإذا قال إلا مطلقك فأنت طالق كانت على التراخي. ما معنى التراخي؟ يعني بعد يوم بعد يومين. ضد التراخي ماذا؟ الفورية، وستأتي. إذن كانت على التراخي، لكن التراخي هذا يا نور الدين إلى متى؟ إلى قيام الساعة. ننظر ماذا قال. قال فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، إلى آخر أوقات الإمكان بالنسبة للإنسان، بالنسبة للرجل، وآخر أوقات الإمكان بالنسبة للرجل والمرأة ماذا؟ حياتهما. فإذا انقضت حياتهما انتهى وقت الإمكان. فعلى هذا ربما يكون التراخي سنة، وربما يكون 20 سنة، 40 سنة، لأنه كما قال إلا في آخر الإمكان. فإذا ماتت الزوجة فإن موتها دليل على وقوع الطلاق، إلا مطلقك وهي ماتت الآن، ما يمكن يطلقها يعني جديدا، طلاقا جديدا ما يمكن، لكنها طلقت بالطلاق الأول. وكذلك لو مات الزوج. إذن كما ترى المسألة فرضية، لكن هذا هو توجيهها. قال وسائر الأدوات على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، متى أدت شرط مرت قبل قليل. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها، انتظرنا دقيقة دقيقتين ما طلق. قال المؤلف طلقت في الحال. طيب لماذا طلقت في الحال؟ لنقول متى لم أطلقك، نقول نعم أنت قلت متى لم أطلقك فأنت طالق ولم تطلق، إذن هذا الشرط يقع مباشرة، طلقت في الحال. قال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، قال فمضى زمن يمكن طلاقها فيه 3 ولم يطلقها، طلقت 3 إن كان مدخولا بها. إذن ما شاء الله، لما قال كلما لم أطلقك فأنت طالق اشتغل الآن عداد الطلاق وبدأ يحسب عليه كم مرة؟ 3 مرات. فهذه الصيغة الآن على الفور. فإذا مضى زمن يمكن طلاقها فيه 3 وهو لم يطلقها طلقت 3. كم الزمن الذي يحتاج أو كم نحتاج من الزمن لوقوع الطلاق 3؟ ها؟ كم؟ 9 شهور؟ لا، الزمن لهذا الكلام يا يحيى، منين جبت 9 شهور هذه؟ أي لا مرة معهم يوقعون الطلاق 3، الطلاق 3 يقع عندهم. فالسؤال الآن 3 طلقات، إذا قلنا للطلقة الأولى نعطيه دقيقة، ليش 5 دقائق؟ لا هو اللفظ الذي يحتاجه، يلا 3 دقائق 4 دقائق. فعلى كل حال وقت قصير، الوقت قصير. فإذا مضى هذا الوقت القصير فالمؤلف يقول طلقت 3 إن كان مدخولا بها. أما إذا كان غير مدخولا بها فمر معنى أن غير المدخول بها تبين مباشرة، يعني بالطلقة الأولى. طيب وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، كلما ولدت ولدا، وهي ما شاء الله كم تلد في الساعة؟ هذه يا يحيى هي اللي نحتاج تقول 9 أشهر. فإذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، قال فولدت توأمين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها ولم تطلق به. هذه مسألة غريبة، لكن أؤكد وأعيد المراد بها التدريب الذهني والتطبيق للقواعد في هذا الباب. إذا قال لزوجته كلما ولدت فأنت طالق، فولدت واحدا وفيها توأم، ولدت واحدا طلقت 1 كذا. طيب ولدت الثاني نقول الثاني لا نعامله معاملة الطلاق، بل نعامل معاملة العدة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنقول لما طلقت بالتوم الأول أو بالأول لما طلقت دخلت في العدة، فلما ولدت الثاني خرجت من العدة. طيب والطلقة الثانية والثالثة، لأن كلما تفيد التكرار، كيف نفعل بها؟ نقول خلاص الطلقات الباقية الآن زوجتك بانت منك، فلا يمكن أن يلحقها طلاق، فولدها الثاني أبر من ولدها الأول، أليس كذلك؟ لا لا، إيش أربعة؟ يعني توأمين على اثنين، أي ولدين توأمين، يعني توأمين فهمت أربعة؟ لا، عندي طلقت بالأول وبات بالثاني، ثالثة مين بأربعة؟ لا اثنين يا رجال بركة. فلما طلقت، فلما ولدت الأول طلقت به، ولما ولدت الثاني قلت قبل قلنه الثاني أبر، هل هو فعلا أبر؟ ها؟ هو أبر وليس بأبر، أبر لأنه حمى أمه من الطلقة الثانية، وليس بأبر لأنه أخرجها من العدة من عصمة زوجها، لكن الخروج من العصمة ما في إشكال، إن كان يريدها يعقد عليها. الإشكال لو أنه حسبت عليه ثلاث طلقات، هذه الإشكال. إذن كما ترى مسألة، يعني إن قلت إنها نادرة فهي كذلك، وحكمها كما تبين لك. قال وبات بالثاني لانقضاء عدتها به. قال ولم تطلق به، لم تطلق به بمن؟ بالثاني، لم تطلق به لأنه أخرجها من عدة. طيب انتبه أيضا، قال وإن قال إن حضت فأنت طالق، طالقت بأول الحيض، واضح هذا، علق طلقها على الحيض، فلما أحست به وحاضت تطلق مباشرة، لا يقال ننتظر حتى ينتصف الحيض أو ينتهي الحيض، طلقت بأول الحيض. فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. لماذا تبين ليس بحيض؟ ربما يكون الدم هذا دم فساد، وربما يكون استحاضة، وربما يكون غير ذلك. فإذا تبين ليس بحيض وهو قد علق طلاقها على الحيض لم تطلق، هذا هو معنى كلام المؤلف. طيب فإن قالت قد حضت، من تعني؟ نفسها، فكذبها، من هذا؟ زوجها. كيف كذبها؟ قال تكذبين لم تحيضي. فالمؤلف يقول طلقت، لأن تكذيبه بلا علم، وهي مؤتمنة على حيضها، كما أن مؤتمنة على طهارتها وعلى ولادتها وعلى غير ذلك مما تختص به. فإذا نصدق قولها أو نصدق قول زوجها؟ نصدق قولها، قال طلقت. قال وإن قال، وإن قال من هذا؟ الزوج، قد حضت وكذبته، هذه بالعكس، قال لها قد حضت يا فلانة، فقالت تكذب لم أحض، أنا أدرى بنفسي. فالمؤلف يقول طلقت. كيف طلقت؟ طلقت بإقراره، لأنه الآن طلق وأقر أنها قد حاضت، فيلحقها الطلاق، وهو المتضرر بهذا، فلهذا عومل بلا شد، فتطلق بإقراره. وإن قال إن حضتي فأنت وضرتك طالقتان، من ضرتها؟ ها؟ زوجتها، زوجته الثانية. طيب ما دخلها هذه؟ مسكينة هذه. نقول هكذا وقعت، إذا طلقها وإذا قال إن حضتي أنت وضرتك طالقتان، فهذا هو الذي أشرك ضرتها معها، فما الحكم؟ قال المؤلف فقالت قد حضت، من المتكلمة؟ الزوجة الأولى. قال فكذبها، قال طلقت دون ضرتها، طلقت هي لما قلنا قبل قليل، ما التعليل السابق؟ أنها طلقت بإقراره، أما الضرة فإنها لا تطلق، طلقت دون ضرتها، لأن معاملته بالإقرار لا يقوى على تعدي الطلاق إلى الضرة، فتبقى الضرة على عصمته. فإن قال إن حظت فأنت طالق وضرتك طالقتان، شوف إن إلى هذه الأخيرة، إن قال إن حظت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حظت فكذبها. طيب قد حظت، هي قالت قد حظت فكذبها، كذبها الزوج، فطالقت دون ضرتها. إذن صحيح، يعني تطلق بإقرارها على نفسها، يعني هي تابعة تبع الأولى، يعني قلت قبل قليل طالقت بإقراره، لا ليس بإقراره، يعني بإقراره هي، لأن هذا الحيض من جهتها، فلما قررت أنها قد حاضت فتكذيبه لا اعتبار له، تكذيبه في هذه الحال لا اعتبار فتطلق. وأما ضرتها فهي على الأصل، على الأصل، إذا اتضح المقصود هنا. طيب بالنسبة لطلاق الضرة يعني بعيد ويدل على شيء من التسلط، حينما ربط طلاق الضرة بحيض الزوجة الأولى، لكن يقع هذا، يقع، ولعلكم سمعتم بالذي طلق زوجاته كلهن، أليس كذلك؟ يعني كانت طلق الأولى فشفعت الثانية في الأولى فطلقها، فشفعت الثالثة في الثانية فطلق الثالثة، فشفعت الرابعة في الثالثة فطلق الرابعة، فتدخلت أم الجيران وقال كيف تطلق زوجاتك الأربع؟ فقال أنت طالق أيضا بعد مشورة زوجك. فالمجلس الآن ما شاء الله اشتعل بالطلاق، أربع في بيت وواحد عند الجيران. طيب إذا نسأل الله العافية، هذه أمور يعني قد يقع نظائرها من بعض الجهال. ما الذي يعنينا في هذا الباب؟ وما هو أهم مسائله؟ أهم مسائله تعليق الطلاق بالشرط، إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم أيضا يعنينا بأكثر شيء قضية هل هو طلاق على كل حال أو طلاق إن قصد به الطلاق، وليس بطلاق إن قصد به ماذا؟ المنع أو الحث. طيب نختم بمسألة ما ذكرها لكن نحتاج إليها. هذا إنسان قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وقال إن قصده الطلاق، قصده الطلاق، فما الحكم؟ الحكم تطلق، لأنه ما قصد اليمين. صاحبنا هذا أراد أن يتراجع، قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وقصده الطلاق، أراد أن يتراجع وأراد أن تذهب إلى أهلها، فما الحكم؟ يعني هو لو كان قصده اليمين نقول كفر عن يمينك وينتهي الإشكال، لكن قصده الطلاق وقصده أنه لا يريدها. أنتم فهمتم المسألة قبل جوابها؟ هذا إنسان نفسه عافت زوجته وقال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، قلنا تريد اليمين، قال أبدا، طلاق، طلاق يعني أن تبين مني وأن تخرج من ذمتي، ما أريد اليمين. ثم ندم وأراد أن يأذن لها أن تذهب إلى أهلها، فما الحكم يا يحيى؟ أي هل يملك التراجع عن الشرط؟ نعم، هذا فيه خلاف، فالجمهور على أنه لا يمكن أن يتراجع عن الشرط، خلاص، يعني كما يقال وقع الفأس أي في الرأس، يعني ما بقي إلا أن تذهب إلى أهلها فتطلق. ثم إن كان فيها مجال للرجعة، كانت هذه الأولى فراجعها، وإلا فقد فاتتك. هذا مذهب الجمهور، وهو أيضا مذهب الحنابلة، أنه لا رجعة في الشر إذا قصد به الطلاق. وكما هي العادة أن التحقيق قد يكون غير ذلك. ولهذا الصواب أنه إذا قصد الطلاق فله أن يرجع، له أن يرجع ويأذن لها، لا سيما إن كان تعليقه لسبب. كيف لسبب؟ يعني كان مثلا يشك في أهلها وقال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهو يريد الطلاق، ثم تبين أن شكه ليس في محله، ثم أراد أن يسحب هذا الشرط وأن يسترجعها، فالصواب أنه له ذلك. ماذا يقول إذا أراد أن يسحب؟ يقول خلاص اذهبي إلى أهلك، أو أنت في حل من هذا الشرط، أو نحو هذا الكلام. إذا هذه كما ترى مسألة مهمة، وهي إذا علق الطلاق على الشرط فهل يملك الرجوع؟ إن قصد الشرط، إن قصد المنع أو الحث، فما قولك؟ له مباشرة وعليه كفارة يمين. الإشكال إذا قصد الطلاق، فالجمهور كما ترى وهو مذهب الحنابلة أنه خلاص ما يمكن يرجع، ولكن الصواب أن له أن يرجع ويعيدها إلى صمته. ثم أؤكد ما قلت قبل قليل، مع إفتائك بهذا الكلام لا بد أن تؤكد على المستفتي أن هذا لا يجوز، لا يجوز وحرام عليك، فعليك مع إجراء اللازم من كفارة وغيرها عليك التوبة من هذه الألفاظ المنكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من نزغة الشياطين، والحمد لله.